وهكذا من صور الكذب معاشر المسلمين. القذف الذي يقذف مسلما أو يقذف مسلمة بالزنا فيقول أنت زان أو أنت زانية أو أنت عاهر أو أنت عاهرة، فهذا إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه أو رأوها تزني فإنه من الكاذبين، كما قال الله سبحانه: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى ولو قال أنا رأيته بعيني يزني فلا يجوز له أن يخبر، فإذا أخبر فإما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره ويكون في حكم الله وفي شرع الله من الكاذبين. فعجباً عجباً لأناس يعلمون حكم الله، يعلمون حكم الله في من قذف مسلماً أو مسلمة وأنه في حكم الله وفي شرع الله من الكاذبين، ثم يجعلونه من الصادقين، ثم يجعلونه من العلماء، ثم يجعلونه ممن يرجع إليه وممن يكون أهلاً للفتوى. فعجباً والله لهؤلاء يعلمون كلام الله ويقرؤون هذه الآيات وتقرأ عليهم ومع ذلك أعماهم التعصب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا من صور الكذب معاشر المسلمين القذف الذي يقذف مسلما أو يقذف مسلما.